بسم الله الرحمن الرحيم. الممنوع من الصرف سبق لكم أنه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون منع لعلة واحدة وهي إذا كانت على صيغة انتهاء الجموع للكلمة، وإذا كانت الكلمة مختومة بألف ممدودة ومقصورة، ويشترط في المنع من الصرف ألا يكون محل بأل وألا يكون مضافا. القسم الثاني ما يمنع لوجود علتين اثنتين فيه، وهو ينقسم إلى قسمين، إما أن تكون العلة اسم وتحتها علل فواحدة من هذه العلل مع الاسم تمنع من الصرف، أو وصف صفة يعني، والصفة هذه تحتها ثلاث علل، أي واحدة من الثلاث العلل تأتي مع الوصف تمنع من الصرف. هذه العلل الثلاث نشرحها الآن لأنها قصيرة ثلاثة. هذه العلل هي زيادة الألف والنون في الكلمة، فإذا كان وصف زيادة ألف نون مع الوصف هذه العلة الثانية تمنع الكلمة من الصرف، مثل كلمة مختومة بألف ونون مثل شبعان، هذا وصف، هذا رجل شبعان، مثل ظمآن هذه كذلك وصف، ظمآن شبعان لهثان طفشان، هذه ألف ونون، فتقول مررت برجل طفشان لأنه وصف ومختوم بألف ونون، هذه علتين، الأولى وصف العلة الثانية ألف ونون، واضح لكم؟ وتقول مررت برجل جوعان، جوعان وصف، وصفها الرجل بأنه جوعان، والعلة الثانية مختومة بألف ونون. فمثلا لو قلنا مررت برجل كريم، كريم وصف، علة واحدة صح، العلة الثانية ما هي موجودة فلا منع من الصرف، فنقول مررت برجل كريم، وتقول مررت برجل قصير وصف، علة في علة، لكن العلة الثانية ألف ونون ما هي فيه، واضح لكم؟ فنمنع إذا كان علتين ألف نون ووصف، هذه العلة الأولى من علل الوصف. النوع الثاني أن يكون على وزن الفعل مع الوصف، الكلمة على وزن الفعل مع وصف، كيف وزن الفعل؟ مثل كلمة أبيض، تقول هذا رجل أبيض، كيف وزن الفعل؟ لأن أصلها للفعل، تقول أبيض، تقول أبيض ما في المس، أبيض ما في الدار مثلا سقفه أبيض، أو تقول محمد أبيض فهو رجل أبيض، يزيد في البياض فعل، وتقول أسود كذلك هذا وزن فعل، أسود أسود الماء، أسود ما في الدار الأرض فعل أسود، فما كان على وزن الفعل فمثلا يزيد، هذا رجل يزيد، وتقول يزيد الماء، هذه اسم تمام في وزن الفعل والاسم، وهنا أسود، اسود الهواء، ابيض الماء فيه على وزن الفعل، واضح لكم؟ فإذا كانت وزن الفعل ووصف هذا رجل أبيض نمنعه لأنها لوزن الفعل، أبيض وأسود وأعين وهكذا، وتقول لا فرق بين أسود الأصل أبيض أسود لأنه مضاف إليه، لكن لما كان وزن الفعل والوصف وصفنا أسود أبيض ومعناه الصرف، فتقول لا فرق بين أسود وأبيض إلا بالتقوى، منعنها من الصرف لوزن الفعل والوصف، والسواد والبياض وصف وزن الفعل. والعلة الثالثة العدل مع الوصف. كيف العدل؟ مثل مثنى وثلاث ورباع، هذه مثنى، هذه عدل، سميت بالعدل اختصارا عدلنا عن كلمة اثنتان، اثنتان مثنى، مثنى أسرع. الله يقول فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباعة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعة. افترض يقول فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثا ورباعا، لكم منع من الصرف للعدل، فعدلنا عن وثلاث، عدلنا عن كلمة ثلاثا ثلاثا أربعا أربعا، يعني ليأخذ كل واحد منكم ثلاث ثلاث أربع أربع، يعني تأكيد أربع أربع، ثنتين ثنتين تكفيك، خذ ثنتين ثنتين تكفيك، فعدلنا عن ثنتين ثنتين مثلا، ثلاث ثلاث ثلاث، أربع أربع ربع، وهكذا. فلما عدلت هذه الكلمة إلى كلمة كلمة أخرى أخصر منها سميت عدل. فإذا كانت وصف منعت من الصرف، فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى، وصفنا النساء بأنهم اثنتين، بأنهم ثلاث، بأنهم أربع. ومثل أيضا أخر، كلمة أخر أصلها معدولة عن كلمة آخر أو أخرى، فاختصرنا قلنا أخر، والله فمعان الصرف للعدل والوصفية. وصفنا مثل قوله سبحانه فعدة من أيام أخرى، هي وصف، كانوا قال فعدة من أيام أخر، لكن منعت من الصرف لأنها معدولة، أصل الكلام فعدة من أيام أخرى، فاختصرنا أخر. تمام. مثل الاسم كما سيأتي، بس نذكر الاسم باب التوضيح، مثل عمر أصلها عامر، فعدلنا عن هذه الكلمة عامر، اختصرنا عمر. مثل زفر اختصرنا زافر زفر، قثم قاثم قثم، للسرعة اختصرناها. هنا أخرى اختصرناها أخر، ثلاثا ثلاثا قلنا مثلا، أربعة أربعة قلنا أربع أو ربع، مثل ما قال سبحانه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع، اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة الأجنحة، فاختصرت مثنى وثلاث وربع، واضح لكم؟ فتبين ما سبق أن الذي يمنع من الصرف إذا كان وصف وبشرط أن يكون مع الوصف إحدى الثلاث الأسباب، ومن يكون مختوم بألف ونون مثل ظمآن شبعان عطشان ونحو ذلك، أو يكون على وزن الفعل أبيض أسود أقدر أكرم، مثل أكرم، أوضح لكم أكرم، مثل أكرم زيد عبد الله، أكرم زيد عبد الله. تمام. وتقول مررت بأكرم من ذلك الرجل، شوف بأكرم له منعناه من الصرف لأنه على وزن الفعل، أكرم الفعل أكرم عبد الله زيدا، فأخذنا هالفعل حطيناها اسم، مررت بأكرم من أولئك القوم، ومررت برجل أكرم منك، مررت برجل أكرم، أكرم هنا وصف، مفترض يقول أكرم لكن أكرم. ومما يمنع الصرف السبب الثالث أن يكون على أن يكون العدل، عدلنا بهذه الكلمة عن كلمة أخرى أخصر منها مع الوصف، مثل مثنى ثلاث رباع وكلمة أخرى أيضا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.